أخ كان يحب فتاة غير ملتزم قبل أن يلتزم، هل يجوز منها بعد أن يلتزم ودرك إذا وافقت على أداء الحجاب؟ لا، ما يكفيش أنها ترتدي الحجاب، ومش وافقت أنها ترتدي الحجاب، لازم إيه؟ تلتزم بجد، تلتزم التزام تام. الحجاب اللي هو عشان تتجوز اللي بتحبه ده حجاب مش نافع، وإن كان أهون من التبرج، لكن لا ننصح بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، مش عايزين نجيب الشيء الخبيث وندهنه من بره نضيفه هو على ما هو عليه، البرومة هتضرب فيه بعد شوية وهترجع السوس اللي موجود في قلبها هيطلع بعد كده ويخرب عليه وينقر ويطلع عليه بالليل وياكله هو بالليل.